السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في رسالة شيخنا رحمه الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة في الدرس 17، قال في ذكره لبعض من أنواع المعاصي، قال: وقطيعة الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمنا في الليلة الماضية أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، لأن الله عز وجل قد عظم شأن الوالدين وقرن حقهما بحقه، فصلة الرحم بر بالوالدين، وقطيعة الرحم عقوق للوالدين، لأن الرحم مشتقة من اسم الله، قال: شققت لها اسما من اسمي، وهو الرحمن أو الرحيم. وعظم شأنها تعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال عز وجل: ألا ترضي أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: ذلك لك. إذن من وصل الرحم وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث: من أراد أو من أحب أن ينسى له في أجله، يعني يطال في عمره ويبارك له فيه ويبسط له في رزقه، فليصل رحمه. والواصل ليس الواصل من إذا وصلت رحمه وصلها، هذا مكافأة، مثل لو إنسان، أي إنسان أحسن إليك تحسن إليه، أهدى إليك أهديت إليه، هذه مكافأة. الواصل الصحيح والذي يؤجر أكثر وأعظم هو الذي إذا وصل قطعت رحمه وصلها. صل من قطعك وأعطي من حرمك، واعف عن من ظلمك، هذا هو العمل الصالح الذي أعظم من كونه إذا أعطيك أعطى، إذا أعطاك أعطيته، وإذا وصلك وصلته. هذا طيب، لا بأس به. لكن الصحيح يقول في الحديث: ليس الواصل الذي إذا وصلت رحمه وصلها، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. صل من وصلك، صل من قطعك، واعف عن من ظلمك، وأعط من حرمك. وقال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لي رحم، يعني أقارب، أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل. المل هو التراب الحار بعد النار، إذا أوقدت نار في مكان فصار التراب الذي حولها حار، هذا يسمى المل. تصفهم يعني كأنما تطعمهم، إذا سف الإنسان حبوب أو شيء قال سفها يعني التهمها، وذلك أنك يعني تحسن إليهم وتدخل عليهم من المعروف ما لم يفعلوه هم، فهذا هو الواصل. ولما قدم المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يهوديا لكنه أسلم وحسن إسلامه فهو من المبشرين في الجنة. المبشرين في الجنة كثير، ليس العشرة فقط، العشرة هذه لأنهم جاءوا في حديث واحد، أما المبشرين في الجنة فهم كثير. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يترقب لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال كان أول ما سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال رضي الله عنه فعلمت أن وجهه ليس وجه كذاب، علمت أنه رسول حق، لا سيما أنه مذكور عندهم أوصافه وزمنه في كتابه، ما أنكره لا مكابر حاسد، ولكن الحاسد ما حسد إلا نفسه، يعني ما تابع الرسول عليه الصلاة والسلام ما حرم إلا نفسه، الحجة قائمة عليه. المهم أن صلة الرحم من أفضل الأعمال وهي بر بالوالدين، وقطيعة الرحم من أكبر الكبائر وهي عقوق للوالدين، أعمامك أخوالك أولادهم، وأولى وأقرب إخوانك وأخواتك وأولادهم، فلا ترتقب وتقول هذا ما أحسن إلي، هذا ما أعطاني، هذا ما كذا، لا، كما سمعنا الصلة الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصله، لا تقابلهم جزاء بما فعلوا، لا، اغلبهم بالطيب والإحسان، فربما هداهم الله بسبب إحسانك، إذا عفوت عنهم وأحسنت إليهم وتوددت إليهم بفعل الخير ربما هداهم الله ورجعوا إلى الصواب. وإذا كان لا يجوز ولا يحل أن تهجر أخاك المسلم أي مسلم أكثر من 3 أيام فرحمك من باب الأولى، لا يرفع لك عمل إلى السماء وأنت قاطع الرحم. بل قطيعة الرحم وبال، قاطع الرحم وبال حتى على من يجالسهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه إذا جلس في درسه قال أقسمت على من كان قاطعا أن يفارقنا، فإن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. فعلى من كان عنده شيء من ذلك فليتق الله وأن يرجع إلى الصواب وأن يتوب إلى الله وأن يصل رحمه ويحسن إلى من أساء إليه، وكما تقدم، لا تقل أصل من وصلني وأقطع من قطعني، لا، بل صل من وصلك ومن قطعك، وأحسن من أساء إلى من أساء إليك، واعف عن من ظلمك. فهذه مكارم الأخلاق، هذه مكارم الأخلاق. وفي الحديث ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر يعني المداوم عليها حتى مات، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر يعني مصدق للمنجمين الكذابين، فيثق بهم ويقبل أخبارهم ويروجها. والآيات والأحاديث في قطيعة الرحم كثيرة، إذا تأمل الإنسان في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وجد الشيء الكثير من الحث على الصلة والتحذير من القطيعة، وكفى أنها كبيرة من كبائر الذنوب، والقاطع ملعون كما سمعتم في الآية. واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لا تغلبك نفسك الأمارة بالسوء ويغلبك شيطانك، فلا تتراجع عن قرارك الذي قررت بأن من قطعك تقطعه، لا، ارجع إلى الحق وإلى الصواب، وأحسن إلى من أساء إليك، وصل من قطعك، واعفو عن من ظلمك. هذا هو الإحسان، وهذا هو هذه هي الصلة، هذا الواصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشهادة الزور. شهادة الزور والعياذ بالله صاحبها ملعون، لأنه كذاب، ولأنه ظالم، والكذاب والظالم ملعونين، فلا نجعل لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين. فشاهد الزور جامع بينهم، بين الكذب وبين الظلم، لأنه أعان ظالما على ظلمه، شهد معك بالباطل وأعانك على ظلمك، وكذب عند القاضي وحرم صاحب الحق من حقه، وحمل القاضي على أن يحكم بالباطل، القاضي ما له إلا الظاهر، إذا لم يأتي أحد ويقول هؤلاء الشهود كذابين، شهداء زور فيهم كذا، فالقاضي ما له إلا الظاهر. ولكن ليس حكم القاضي يحل الحرام أبدا، لا تقل قضى لي القاضي، إذا قضى لك بغير الحق سواء بشهادة زور أو بحلف أو بقرائن، تعرف يقينا أنه حكم لك بغير الحق، فإنه يحرم عليك أن تأخذ مثقال ذرة بغير الحق. وشاهد الزور ورد أنه لا يغادر المجلس، مجلس الحكم، حتى يكتب له صك إلى النار، لأنه عمل جرائم كثيرة، أعان الظالم على ظلمه، وحرم صاحب الحق من حقه، وحمل القاضي بأن يحكم بالباطل، فلذا استوجب النار واستوجب اللعنة من الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس فما زال يرددها حتى خافوا عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا غضب تغير لونه وارتفع صوته واحمرت عيناه، فيخافون عليه من شدة التأثر وهو يردد ألا وقول زور ألا وشهادة الزور. والله عز وجل مدح المؤمنين بخصال كثيرة، منها قول تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فالمهم منه مدح الذين يبتعدون عن شهادة الزور. ماذا يفيدك إذا أرضيت فلان وأسخطت ربك فشهدت معه بالباطل؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. لا، الآية آية النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كونوا شهداء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والدين والوالديكم والوالدين والأقربين والأقربين قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم، الوالدين والأقربين. وآية كملها يكون يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. والوالدين والأقربين والأقربين إلى إلى إلى أن قال عز وجل: وكونوا قوامين بالقسط شهداء. يا أمنا لعلي أذكرها إن شاء الله. فالمهم أن الله أمرنا بالعدل وشهادة الحق حتى ولو على أنفسنا وعلى والدينا وعلى الأقربين، سواء غنيا أو فقيرا، فلا تأخذك بذلك لومة لائم. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى. فالله أولى بهم، يعني لا تشهد مع غني من أجل غناه، ولا تشهد مع فقير من أجل فقره. قل الحق وإن كان مرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لا تتبع الهوى، لا يهمك غني لغناه ولا فقير لفقر، لا تقول رحمة به أشهد معه وتدري أنه على غير حق، ولكن تكون غني أشهد معه من أجل لعله ينفعني بشيء ماله. اتق الله وقل الحق وإن كان مرا. قل الحق ولو على والديك ولو على نفسك، اتق الله، فإنك لو شهدت وقبلت شهادتك وانفضل المجلس على ذلك وصدر الحكم، ستقف أمام الحاكم العدل الذي لا يخفى عليه خافية. فماذا ستقول إذا وقفت بين يدي الله؟ لا تظن أن المسألة انتهت على هذا الحكم، فإياكم وشهادة الزور، إياكم وشهادة الزور. يكفي أنه ملعون، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وماذا يفيدك لأنه قريبك أو غني أعطاك من ماله أو فقير رحمة به وأنت كاذب؟ اتق الله. نعم. قال: والأيمان الكاذبة. الأيمان الكاذبة من أكبر الكبائر. كيف تشهد تحلف بالله وتجعل الله كفيلا عليك وأنت كذاب؟ ما صدقت ولا قبل كلامك إلا بيمينك، ولا واليمين قبلت لأنك حلفت بالله. كيف قد جعلت الله كفيلا عليك شاهدا عليك لأنك أقسمت بذاته عز وجل وأنت كاذب؟ وهذه اليمين تسمى اليمين الغموس، إياكم واليمين الغموس. الغموس لأنها تغمس صاحبه بالإثم ثم تغمسه في النار. الحلف بالله كذب من أكبر الكبائر، لأنك أيضا بذلك تسلب صاحب الحق حقه، وتدخل على من ليس له حق، تدخل عليه شيئا ليس له. فإياك أن تكذب بيمينك وأنت تعلم أنك كاذب. اليمين عظيمة. يقول ابن عمر رضي الله عنه: من خدعنا بالله انخدعنا له. إذا حلف لي بالله أقبل يمين، ما قبلت يمينه من أجل ذاته، قبلته من أجل الله الذي حلف لي به. فالله هو الذي سيحاسبه، لأنه يعلم أني ما قبلته إلا لأنه حلف به. فإذا حلف لي بالله فالله بيني وبينه. إذن عليك أن تتق الله، ولا تحلف يمينا إلا وأنت متأكد من صدقك، وإلا فدع. ومن حلف بالله، ومن حلف فليحلف، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف له بالله فليرضى. رضينا. فإذا كان كاذب فلا يلومن إلا نفسه، لأننا ما قبلناه من أجل ذاته هو، قبلنا كلامه لأنه جعل الله عليه كفي. نعم. قال: وإيذاء الجار. إيذاء الجار أيضا من أكبر الكبائر، لأن جارك جنتك أو نارك، ولا بد يوما أن يحصل الفراق، إما بارتحال وإما بالموت. فأحسن إلى جارك، وإياك أن تسيء إليه، وإن أساء إليك فتحمله، لأنك ستفارقه أو يفارقك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد قال الله عز وجل في آية الحقوق العشرة في النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. إذا الجار له حق، والجيران ثلاثة كما ورد: جار مسلم قريب، يعني من أقاربك له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، احفظها ولا تضع منها شيء، فأحسن إليه وتجنب إساءته، فإن أساء إليك فتحمل، تحمل، لا تقل مثل ما فعل بي أفعل به، لا، أحسن إلى من أحسن إليك أو أساء إليك. والجار الثاني هو جار مسلم ليس من أقاربك، فله حق الإسلام وحق الجوار. الجار الثالث جار كافر في الذمة، داخل بعهد وميثاق حسب ما اتفق عليه ولاة الأمر مع الشروط الشرعية، فهو جار له حق الجوار، وهو عدم الإساءة إليه. وإذا أحسنت إليه ترغيبا له بالإسلام وبيانا له بمحاسنه لعل الله أن يهديه فذلك طيب، أقل ما يكون لا تسيء إليه، إذا لم تحسن فلا تسيء إليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية: فليكرم جاره. وقد ذكروا أن الجوار 40 بيتا من كل جانب، وأقربهم يعني الإحسان إليه وأولاهم الأقرب في الأقرب، أقربهم إليك هو أولى بإحسانك. فإذن قد يرغب الإنسان بالبيت ويصبر على ضيقها وعلى يعني عدم ملائمته له من أجل الجار، وقد يعافى الجار البيت الحسن الطيب من أجل الجار. يلومونني أن بئت داري رخيصة، ولم يعلموا أن هناك جار منغص، يعني ما بعت داري رخيصة إلا من أجل الجار. فليكن الإنسان ممتثلا من محاسن الإسلام، ومن محاسن الإسلام الإحسان إلى الجيران وعدم الإساءة إليهم وتحمل أذيتهم لو حصل، يعني هذا من كمال الإيمان، أنك تحسن إليه ولا تسيء، وإن أساء فتحمل، لأنك تقول: ما ندري أينا الذي يرتحل الأول، سواء في الحياة أو في الممات، وسيندم الآخر على ما قدم. فقلت لهم: لا تلوموني، فإن ففي يعني يقول لما ذكر أنه باع داره رخيصة يقول: فقلت لهم: لا تلوموني، فإنها بجيرانها تغلى الديار وترخص، بجيرانها تغلى الديار وترخص. ومن الحكم: اسأل عن الجار قبل الدار، اسأل عن الجار قبل الدار، الدار يمكن تحملها بما فيها من عدم الكمال الذي تريده، لكن جارها طيب، فمتى تظفر بجار طيب فلا تفارقه، اصبر على ما في الدار من سوء ويمكن تعديله، لكن الجار ما يباع ولا يرخص إذا كان طيب، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام قدوة بالإحسان إلى الجيران، ثم أصحابه من بعده رضي الله عنهم كذلك. فخلاصة الكلام أن الإحسان إلى الجيران من محاسن الإسلام وفضائل الأعمال ومن كمال الإيمان، والإساءة إلى الجار كبيرة من كبائر الذنوب ومن سوء الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وظلم الناس في الدماء. الظلم محرم في كل شيء، الظلم محرم بكل شيء، سواء في المال، في العرض، في الدم، محرم، وصاحب والظالم ملعون على جميع الأحوال. ألا لعنة الله على الظالمين. وأظلم الناس من يظلم الناس للناس، ومن ظلم قيد شبر طوقه، ومن ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وقاتل النفس ظلما هو من أكبر الكبائر، ليس أكبر منه إلا الشرك، لأن الشرك أعلى درجات الظلم. الشرك أعلى درجات الظلم، كما في الآية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، فإذا اعتديت على الإنسان وقتلته ظلما وعدوانا، فأنت قد عرضت نفسك للعنة من الله والغضب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم وخالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا يزال المسلم في خير ما لم يصب دما حراما. والقتل ظلما يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، وحق لله. فأما حق الأولياء أهل المقتول فإنهم يخيرون بين القصاص والعفو والدية، انتهى حقهم في الدنيا. وحق القتيل يبقى إلى يوم القيامة، يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بيد، يسحب القاتل بيد حتى يوقفه أمام الله، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأما حق الله فإنه تحت مشيئته عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عذب. وأما حق القتيل فإنه إما أن يؤخذ من حسنات القاتل ويعطى للقتيل، أو يؤخذ من سيئات القتيل وتوضع على القاتل. وزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. والآيات والأحاديث الدالة على قبح سفك الدم ظلما، يعني سفك دم المؤمن الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثبت إسلامه، فإن الآيات والأحاديث كثيرة ببيان إثم القاتل وأن ذلك من أكبر الكبائر، حتى ولو نفسك، فقاتل نفسه في النار، ومن قتل نفسه بشيء فهذا الشيء يكون معه في النار يعمل به، إن كان في سم فسمه بيده يتحساه في نار جهنم يعني يأكله، وإن كان بحديدة بسكينة بغيره فإنها بيده يطعن نفسه بها، وإن كان تردى من مكان فهو يتردى من جبال جهنم، الجزاء من جنس العمل، لأن النفس ملك لله ليست لأحد ولا لصاحبها. لا تقول أنا حر بنفسي إذا تضايقت من أمر قتلت نفسك، لا، النفس ملك لله. كان في أحد المعارك رجل يراه الصحابة رضي الله عنهم من أفضل الناس بلاء، يعني اجتهادا في قتل الكفار والإجهاز على جرحاهم، إذا وجد مشركا مجروح ولم يمت قتله، أجهز عليه حتى لا يحيى لا يعالج. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وظنوا به خيرا، وقالوا هنيئا له. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لمن أهل النار، يعمل هذا العمل لكن أيضا نهايته الأعمال بالخواتيم. فقال أحد الصحابة: والله إني لأتبعه، الرسول ما يقول إلا حق، ما ينطق عن الهوى، يفعل هذا الفعل ونهايته بالنار. يقول: فجرح جرح بليغ ما صبر له ولا تحمله، ولم يصبر حتى يموت، بل غرز نصاب سيفه في الأرض ثم ركز حده بصدره وتحامل عليه حتى مات، نعوذ بالله، قتل نفسه. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني أنك تشهد أني رسوله من قبل. قال: إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. والرجل الذي كان به جرح فلم يصبر له فأخذ سكينا فقطع بها يده فما رقى الدم حتى مات، يعني ما وقف الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هؤلاء الذين ينتحرون هذا جزاؤهم، هذا جزاؤهم، جزاؤهم النار، ويعذبون بالشيء الذي انتحروا به، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. قال: وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ظلم الناس بأي شيء، سواء بالدم أو بالمال، تأخذ من ماله ظلما وعدوان. وقد سمعنا الحديث: من ظلم من الأرض قيل شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وفي الحديث: إن أحدكم إنكم تترافعون إلي وإنما أنا بشر مثلكم ولعل بعضكم ألحن بحجته من الآخر، يعني بعضهم أقوى حجة وأطول لسان، قد يكون صاحب الحق ضعيف ولا يستطيع أن يعبر عما في نفسه فيغلب. فمن قضيت له، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. حكم الحاكم لا يحل الحرام. لا تظن أنك إذا أخذت صك حكم لك القاضي أنه حل هذا الشيء، لا، حكم حسب ما يسمع من حجتك، من شهود، من أيمان، من القرائن التي تقرب الحكم. المهم القاضي اجتهد وحكم، لكن أنت يا من حكم له بغير الحق اتق الله، فإنك لا تدري، ربما أنك حتى ما تنتفع بهذا الشيء ولا قليل، لا قليل ولا كثير، يكون من حظ الورثة لهم غنمه وعليك غرمه. فحكم القاضي لا يحل الحرام أبدا، كما أن فتوى المفتي أيضا لا تحل الحرام ولا تخرج عن الحق. لو أفتالك وكان مجتهدا ولم يصب ثم وجدت الفتوى القول الصحيح، يجب أن تأخذ به، ما تقول أفتالي فلان، ما دام أن هذا هو الحق الراجح الذي يرجحه الدليل خذ به. وكذلك الحقوق، كذلك الاعتداء على الناس بأعراضهم، سواء بالغيبة والنميمة أو الاعتداء على المحرمات، فعل الفواحش وغيرها واغتصاب الأعراض، فهذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر. فالظلم عموما صاحبه ملعون كما سمعنا الآية. والواجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب أن أحد يعتدي عليك في نفسك، في مالك، في عرضك؟ قطعا لا. إذن لا تفعل ذلك بالناس. فالظلم كله حرام لا يحل منه شيء، والظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم مستجابة. إياك ودعوة المظلوم، يقول عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. لا تقل إني ظفرت غلبته ظاهرا، لكن له رب سأخذ حقه منك إن شاء في الدنيا وإن شاء في الآخرة، وقد يجمع لك بين الأمرين. فحاسب نفسك أيها المؤمن واتق الله، ولا ترضى للناس إلا ما ترضاه لنفسك. حتى الكافر المسالم المعاهد الساكن عندنا في الذمة لا يجوز أن تظلمه أبدا. ظلم حرام، سواء في ماله أو في نفسه أو في عرضه، ما دام منه مسالم وداخل في الذمة والعهد فله حق. لا يجوز أن تعتدي عليه بأي حال من الأحوال أبدا. كونه كافر على نفسه، فاسق ظالم مجرم، لكنه مسلم، جرائمه عليه، لكن لا تظلمه، لا تظلمه. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال في الحديث الآخر: أتدرون من المفلس؟ قال: يا رسول الله، المفلس عندنا من ليس له دينار ولا درهم. أو من ليس له متاع في الليلة الأخرى، يعني هذا المفلس عندنا في الدنيا، ما عنده شيء من المال هذا مفلس. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قصد الإفلاس يوم القيامة. الدنيا تمشي حالها، قد يكون اليوم غني وبكره فقير، واليوم فقير وبكره غني، الأيام دول. لكن في الآخرة المفلس من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، عنده صلاة وصوم وصلة هو وأعمال من أعمال البر، حج وعمره وغيره، لو سلمت له لدخل الجنة بسلام. لكن إلى جانب ذلك جاء وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، هؤلاء كلهم غرم لهم حقوق، والحقوق يوم القيامة تؤدى من الأعمال من الحسنات. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ما في دراهم ودنانير، لو جئت بها ما نفعتك. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه ما عليه، يعني من المظالم، وخذ من سيئاتهم سيئات المظلومين وطرحت عليه ثم طرح في الأرض. إذا الحسنات وامثال الجبال ما نفعته حتى ولا كفت أنها تدفع عنه، بل أخذ من سيئات الآخرين وضيفت إلى سيئاته. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمن علينا بالثبات على الإسلام والقوة في الإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أنه يريد أن يحج متمتعا عن شخص، فسيذهب إلى مكة في هذه الأيام، فكيف يفعل؟ إذا كان يريد أن يتمتع من هذه الأيام معناه يشترط عليه أن يجلس في مكة، يبقى في مكة إذا تحلل من عمرته حتى يأتي يوم 8 من شهر ذي الحجة، فيحرم بالحج من بيته، من السكن الذي هو فيه، من أي مكان في مكة، لا يخرج من مكة ما دام متمتع. هذا هو الواجب عليه، أن يبقى بمكة حتى يحرم بالحج، يتحلل من يوم يقضي من عمرته، يتحلل يحلق ويلبس ويفعل ما حرم عليه بالإحرام من نكاح أو غيره، خلاص، لكنه يبقى بمكة لا يسافر حتى يحرم بالحج يوم 8. يقول السائل ما حكم إغماض العينين في الصلاة من أجل تحصيل الخشوع؟ لا، هذا من إملاء الشيطان. الخشوع إذا كان قلبك حاضر بين يدي الله، مستحضر عظمته، طارحا للدنيا وراء ظهرك، فتغميض العينين ما يقدم ولا يأخر، بل هو من المكروهات في الصلاة، وذكر أنه من فعل اليهود. يقول السائل أبي يضع نقوده في البنك ويأخذ عليها فوائد ربوية، ويقترض من البنك على أن يسدد أكثر من الذي اقترضه، مع العلم أني نصحت أكثر من مرة وأسكن معه في نفس المنزل، فما هو الواجب نحوي حتى تخلص من الحرام؟ الواجب نحوك إذا كنت تستطيع أن تستغني عنه وعن ماله، فعليك أن تبعد عنه ولا تأخذ من ماله شيء تورعا من عن هذا المال الحرام لعلمك أنه حرام، ولا تقصر عليه بالنصح لعل الله أن يهديه قبل الممات فيتخلى عن الأموال المحرمة. أما لو كنت مضطرا وليس لك حيلة ومحتاج إلى أن تسكن معه فلك غنمه وعليه غرمه، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية؟ الأخذ من اللحية لا يجوز، ولا والسنة أن تبقى اللحية كما هي كما ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يأخذ من لحيته شيء، لا قليل ولا كثير، وهو من أعظم الناس لحية عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه فإنها اجتهاد منه لنفسه ولا يتخذ حكما يقتدى به رضي الله عنه وأرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.